وجوبا صح. طيب اخذنا فوائد الحديث، ما اخذنا فوائد الحديث. مسألة نعم، اذا اخذنا بظاهر الحديث بانه لو اغمي علينا او اغمي علينا الهلال الحقيقة، هذا اغمي علينا الهلال وجب علينا ان نتم شعبان 30، صحيح ام لا؟ طيب لو اخذنا بظهر الحديث وقلنا ان اهل هذه المدينة التي انتم فيها الان ما رأوا الهلال لان السماء تمطر، والمدينة المجاورة او مدينة اخرى مجاورة تبعد مسافة ليست بالطويلة رأوا الهلال، فهل يكون لكل مدينة مطلع ام ماذا؟ تمام. أنت فهمت السؤال؟ أنا قلت هذه المدينة والمدينة الأخرى بين المدينتين كيلومتر فقط، يمكن تمطر السماء هنا وعلى بعد كيلو ما في، صحيح أم لا؟ نصوم وهم رأوا الهلال. ها؟ طيب هم ما رأوا الهلال يعني الآن المسألة، هل إذا رؤي الهلال في بلد ثبتت الرؤية في جميع البلاد؟ فضل. لذلك عندما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اني رايت الهلال في جميع البلاد، يعني في كل بلاد الاسلاميه وغير الاسلاميه، يعني في خلاف، نريد خلاف. نعم في قول اول قال اذا يعني قالوا وهو المشهور من حنابي اقل اذا رؤي الهلال في بلد على جميع المسلمين ان يقوموا، حتى وان تباعدت بلادهم، حتى وان تباعدت بلادهم، قال لان هذا يعني افضل لتوحيد كلمه المسلمين ولان الهلال واحد. نعم وبهذا القول ايضا قال ابو حنيفه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتموه فصوم، يعني كل المسلمين. نعم هذا القول الاول. نعم القول الثاني قالوا الناس تبع لامامه، اذا قال اذا امر الامام بالتالي. امام مسجد. امام البلاد يعني. يعني الحاكم. طيب نعم قول الثالث قالوا دليل. نعم الدليل لأن السلطان متفرق، لا لا وقع خلط. الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم. نعم القول الثالث في المسألة عبد اللطيف. القول الثالث في المسألة هو أن لا تدخل في مكة المكرمة نعم او الاخر ابو القاسم. تعبير أجود من هذا. يقول أن لكل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لكل بلد مصلحة، فكما أنهم اختلفوا يعني في أوقات الصلاة وأوقات الإفطار فإنهم أيضا بالضرورة أن يختلفوا في رؤية الهلال، وإن كانت رؤية الهلال في يوم فإنهم سيختلفون في. نحن نريد أن نقدم الدليل الأثري قبل الدليل النظري حتى ننصر هذا القول. قدموا الدليل الأثري ثم جئت بالأدلة النظرية. نعم. في قول ثالث من شهد منكم الشعر في الصوم أنه يحتمل أنه من شهد شخص يصوم.

نقول الليل ليس وقتا للصيام. ابتداء الوقت متى يكون؟ يكون من طلوع الفجر الثاني. وهذا هو الصحيح، انه لا بد من تبيت النية يعني قبل الفجر، وان من لم يبيت النية ما صح صيامه. ولكن ينبغي ان يفرق بين الصيام الواجب والصيام المستحب كما سنسمع. يقول: ومال الترمذي والنسائي الى ترجيحه، ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. طيب الترمذي والنسائي مالا الى ترجيح وقفه، المراد يعني رجح ان لا يكون هذا الحديث مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وان يكون ايش؟ موقوفا. وهب انه موقوف، الموقوف في مثل هذه المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد ايش يكون له؟ اجيبه، يكون له حكم الرفع. لان حفصة رضي الله عنها اذا قالت انه اذا لم يبيت النية قبل طلوع الفجر فانه لا صيام له، لا يمكن ان تأتي بهذا اجتهادا من عندها الا ان تكون قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، او علمت ان المتقرر انه لا بد من النية قبل طلوع الفجر. فسواء كان هذا الحديث مرفوعا ام موقوفا فان حكمه صحيح، وقد دلت عليه ادلة اخرى. يقول: